بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا كان البحث والكلام في مطهرية الماء، واتضح مما سبق أن مطهريته ثابتة بالنسبة للمتنجسات، مو فقط في الجملة بل بالجملة. خب، وأيضا اتضح مطهرية للماء المتنجس، عدم تطهير للمضاف، قلنا للقصور في المقتضي إلى آخر ذلك. وصلنا إلى هذا في مسألة التطهير بالماء، انفصال ماء الغسالة لازم أو لا؟ سؤال واضح أو لا؟ لو أحط الثوب بالماء أطلعه كافي، سهلة هاي يصير واحد. الجواب، بعضهم اعتبر المعروف انفصال ماء الغسالة، لكن شنو الدليل على ذلك؟ طبيعي انفصال ماء الغسالة عما يمكن فصله. إذا مثلا عندي أنا هذا خاتم ماء الغسالة، شنو بعد وهو ينفصل ماء الغسالة ما يبقى؟ بل إذا كان ثوب يمتص، أو مثلا خبز كان متنجس وتحطه بالماء يمتص الماء، أو إيدك تريد تطهرها هكذا تجمع الماء، هذا قابل للانفصال. كلامنا الآن فيما يقبل الانفصال، هل يعتبر انفصال أو لا؟ قالوا نعم. خشن الدليل، بعض قال قضية عبودية، أصلا قضية عبودية. بعض قال لا، مفهوم الغسل ما يتحقق، عنوان الغسل ما يتحقق إذا ما انفصل. جاءت تحط إيدك تشيسة تحطها جعت الماء، هذا غسل هذا يصدق؟ إذا هذا ما يصدق غسل ما يصدق. عليكم السلام. فبعض أناطه بكون المسألة شنو عرفية، غسل ما يتحقق، عنوان الغسل لا يتأتى إلا بانفصال ماء الغسالة. جيد. هسا إذا جنابك قلت والله أنا لا أحلف بالعباس الغسل يتحقق بلا انفصال ماء الغسالة، ولا أحلف بالعباس أن الغسل لا يتحقق، أعيش حالة شك. يلا ما أدري إيش أسوي. شيخنا أقول لخو أنت لما حطيت الثوب بالمحيط الأطلسي وطلعته، إذا ما أزلت ماء الغسالة، طبيعي ماء الغسالة بيش يزول؟ بالعصر. بالعصر، والعصر ما إلى فرد موضوعية وإنما طريقية. المهم إذا تتلاكم ويا الثوب يطلع الماء، عليكم السلام، هم كافي. المهم بدالك بالرجل الفراش بالرجل مثلا وكافي. اي هذا مقصودنا. فاذا وضعت الثوب بالمحيط الاطلسي او طلعته من دون ان تعصره، وهنا الشك، هل طهره او والعباس ايش كان؟ نجس قبل ما احد. لما طلعته ما ادري نجس او لا، دفعت النجاسه ولا الاستصحاب شي يقول؟ لكن باعتبار انه استصحاب لحكم كلي، ليش كلي؟ لان انا ما ادري اصلا الاجسام اللي يمكن فصل ماء غسالتها هل يشترط في طهارتها؟ هذا بعد يعني ما ادري الحكم المدون، لان الحكم المدون باللوح المحفوظ احكام كليه لو جزئيه كلي، ما ادري هناك ايش مكتوب. فلذا يكون الاستصحاب استصحابا في الشبهات الحكم، للحكم في الشبهات الحكمية، مو الشبهات الموضوعية حتى تقول هذا استصحاب لحكم جزئي. خب انت بعد مبناك شنو؟ استصحاب في الأحكام الكلية يجري لو ما يجري؟ إذا يجري هنا مع الأسف استصحاب النجاسة يقف أمامك يقول لك إذا ما تعصر ما تقدر تحكم على الثوب بالطهارة. جيد؟ أعيد له واضح. أحسنت. والاستصحاب يجري على مذاقك، أنت لا نراقي ولا أنت لا نراقي ولا لا خوي. قال الاستصحاب فحينئذ ما تجري الاستصحاب وهذا يقف حجر عثرة. واضح لهنا لو لا؟ اي اي اي اي اي هذا اي اي اي اي اي احسنت. ذي احكام ترخيصية او كذا او كذا. اي اي اي شبهة موضوعية. واما اعتبار انفصال الغسالة فقد يستدل له أنه يشترط انفصال الغسالة بعدم صدق الغسل. أصلا غسل ما هذا سيد أخوي عنده، بينما سيد سيستان الله عوضه يقول لا مو من هذه الجهة نقول يجب انفصال الغسالة. وطبيعي شي يقول يا غسالة، غسالة المائل أي القليل الكثير لا أي، يقول مو من جهة عدم صدق الغاسل بل من جهة أنه هذا الماء القليل شنو الغسالته ن ن فلازم حتى مو كافي التبخر بالشمس تحط الثوب تجي وهذا مو كافي. ذاك تحقيقا لمفهوم الغاسل يقول لك غسل ما يصدق. الإمام قال لي اغسل ثوبك مرتين، خم ما يصدق اغسلت مرتين اي الغسل ما يصدق ما يفرق بعد به. ها اي قال واما اعتبار انفصال الغسالة فقد يستدل له بعدم صدق الغاسل الا بذلك، يعني الا من عندك لا تطلع هي العبارة شوفها الا بال هم طلع من عنده وانا يقول لي ايه وهو احسنت. الا بذلك فمن صب الماء على يده المتنجسة وبقي متجمعا وسطها بعد ما يقول له غسل، ايش وقت يصدق غسل؟ احسن لا يصدق انه غسلها. ومع التنزل والشك ما ادري اشك ان انفصال ماء الغسالة مشترط او لا. قال ومع التنزل والشك في اعتباره عرفا في مفهوم ال ومع يلا الضمائر انت بعد ومع التنزل والشك في اعتبار الانفصال انفصال الغسل عرفا في مفهوم الغسل فالاستصحاب يقتضي بقاء النجاسة وعدم ارتفاعها النجاسة الا بالانفصال. هذا بناء على الجريان الاستصحاب الشباب موضوع حكمي. إذا أعطانا الميكروفون بدي من بيدنا راقي شلون يحكي يلا وما يقبل شو أسوي سا هذا الثوب اللي بالمحيط الأطلس شو أسوي طلعته يحكي إذا لم تنفصل الغسالة يبقى نجسا. ليش؟ لعدم مكان جريان الاستصحاب. إيه؟ حتى نحكم ب شو صفات الاستصحاب شنو؟ شو أنت لما يجري تحكم بالنجاسة، ما يجري تحكم بالنجاسة، شو أسات لك خلق بعد تجري الاستصحاب؟ تعيش طلعت هاي. صحيح. فأنت شو أسوي؟ لا تدق على راسك هسه بعد. شو أسوي؟ مناسب شنو؟ ليش؟ ليش؟ شوف شوف ذهننا مشبع. تقول خو معلم متطهر نجاسة يعني ناخذها قاهي على قولة الإيرانية بلا اختيار أنت تجري استصحاب النجاسة جاي نقول ما يجري ايه بدك تصير براءة من نجاسة ها هسه عيفنا لا تدخلنا صلاة وكذا اي هسه لا تدخلنا كل شيء لك طاهر هم كل شيء نقدر نتمسك به لو لا وبالنتيجة خو ما أدري بعد طاهر لو لا خو كل شيء هو اللي كان يوقف أمام كل شيء شنو لو استصحاب الطهارة لو استصحاب النجاسة لأنه راح يصير إذا استصحاب الطهارة يجري الحالة السابقة هي الطهارة فأنت على علم تعبدي بمن بالطهارة. بعد شك أكو حتى تجري أصالة الطهارة؟ لا. إذا يقي استصحاب النجاسة هم كذلك. إذا أخو ما يجري الاستصحاب بعد شنو بعد وتعيش حالة شك. إذا تقول فرج براءة شوي حساسية أكو ذولا أكو بعضهم عدهم إحنا من أقاربنا أكو اليوم بحكم الأربعة لما يصيح أبو الباقلة بالأزقة يصيح باقلي الإيرانية هذا حساسية من ذاك يصيح باقلة مو كلا باقلة لا أنت عندك حساسية من إجراء أصالة الطهارة إيش أسوي هسه لا الاستصحاب يجري ولا الأصل يجري إذا فرضنا إيش أسوي ها تعال أنا هذا إيدي مست الثوب مرة أريد أن أقول أن هذه إيدي لما تمس الثوب إيش أحكم على إيدي فهذه محلولة طاهرة ومرة أريد أن أقول لا هذا الثوب أصلي به أو لا هذا قد يجي اللي يتفضل به أغاي بيضون أشك أن الصلاة مقيد بعدم أدائها وجوب الصلاة مقيد بعدم أداء الصلاة بمن بهذا الثوب بمثل هذا الثوب أو لا البراءة شو تقول لا مو شرط فتقدر تصلي به لعله هذا إذا ما مبين حكينا بعد لا تستمر به لأنه هذا زايد تكلمنا عنه قلنا إزالة شنو الغسالة إزالة الغسالة لازم بالعصر لا قال وينبغي الالتفات إلى أنه على تقدير اعتبار العصر فهو معتبر كمقدمة لانفصال الغسالة لا بما هو فلو أمكن هذا تفسير لا بما هو فلو أمكن تحقق الانفصال بغيره كفى هذا تفسير علما لا بما هو وليس هو هو لا عرفت شنو بعدي إذا بالتعبير الكذا شنو الكبير على لا للمنفي لو للنفي هذا قلت للنفي لا بما هو لما لا بما هو يعني يمكن تحققه بمن بشيء آخر أما إذا بما هو مو لا ما هو وأما أن حكم الإناء سنجي إلى كيفية تطهير الآنية الآنية قلنا إما أن تتنجس بمن بلوغ الكلب مثلا واما بشرب الخنزير او موت الجرذ ذني في صف واحد شرب الخنزير وموت الجرذ واما آنية وضع فيها الخمر واما آنية تنجست لا باحدى هذه الثلاث بالبول بالدم بالمني بي فاربع حالات عندنا للمني للآنية الآنية المقصود بها أمات ياهو الشرب الأكل الكذا والمقصود تطهير وين وسط الإناء داخل يعني أما هذا لا بعد هذا فرق مرة الظاهر هذا بعد ما يريد لي إن كان عندنا إطلاق يدل على كفاية المرة بس هذا شوية نمشي به جيد فالتفت له زين فانت قل لها الام الجهال على ضوء هذا هيك يعني اصلا تصريح شفت هو مال السيد السيستاني الله يقول داخله فانت قل لها بعد هذا البر مو الا ثلاث مرات لما نقول الاحوط ثلاث مرات تغسل الانيه المقصود خط هي تجاوبك هي طبيعي هي قاريه همات لمعه من دون قراءه تقول لك خو لما اغسل الداخل خو انغسل إذا أمكن غسله بطل يترزى واحد ويديره بعد ما يريد الخارج ثلاث مرات إذا ما متنجس أصلا ما يريد إذا متنجس مرة واحدة خارج خب الآنية اللي يلغ فيها الكلب يلطع الكلب مو يباشر بعيده برجله هذا كيف يطهر الروايات دلت على أنه بالقليل ثلاثا وبالكثير مرتين أما ثلاثا قلنا أو مرتين الأولى من الثلاث في القليل والأولى من الثنتين في الكثير هذه بالتراب يسمى تعفير. أسا يجي كلام تراب طاهر لازم لو يكفي المتنجس، لازم شوية بماء يعني ماء ذرة للتبرك أو لا تراب يابس تماما أو هذه مسائل أخرى. هذه خب شنو الدليل على اعتبار ماذا؟ على اعتبار الكون الأولى بالتراب، وعلى اعتبار غسلتين أخريين إذا كان بالقليل وواحدة يكفي إذا كان. شنو الدليل؟ نقول فصار واضح هسه بعد ها أطبق. قال وأما أن حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم اللي ذكرنا فلصحيحة البقباق، هذه يرويها في الباب 70 من أبواب النجاسات حديث رقم 1. خب هكذا محمد بن الحسن عن بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي الفاضل العباس البقبق عن كلهم معتبرين، وسند الشيخ إلى الحسين هم معتبر. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن الكلب فقال عليه السلام رجس نجس لا يتوضأ بفضله بالباب واصبب ذلك الماء، هذا كله أجنبي، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. جيد، هذا الموجود هنا وما أكو همات بالهامش شنو أنه مرتين، لكن هاي مرتين حسب نقل المحقق رحمة الله عليه في كتاب المعتبر ذكر هناك على أنه شنو مرتين. جيد، فإذا هذه كأنه ذكر مرتين، فإذا هذه من الرواية فلازم نقول لازم تغسل شنو مرتين بالقليل أو الكثير، وإذا لا مو بالرواية فهنانة اهنانة اهنانة يصير الحكي واضح لو لا؟ إذا الرواية هي تقول لك غسلة مرتين، هو راح يجينا في آنية الخامر يقول لك 3 مرات غسلة، هو لما الإمام ما فصل بين القليل والكثير أنت تجي تفصل شنو على أي أساس؟ في موت الجرد قايل 7 مرات، ما قال في بالقليل 7 وبالكثير أقل، لا، فأنت لازم تتمسك بإطلاق 7 مرات في مسألة الخنزير والموت الجول، بإطلاق 3 مرات في آنية الخمر. إحنا لما يقول لك ما تغسله مرتين، خب بعد مرتين تتمسك بإطلاقه، يعني وإن كان بالكثير، يعني سواء كان بالكثير أم بالقليل أنت تغسله شنو مرتين. لكن مع الأسف هذه الرواية اللي بالنحو اللي ذكر صاحب المعتبر هذا مو ثابت إنه، فإذا مو ثابت ماذا نفعل؟ فنقول لما مقتضى إطلاق كلام الإمام اللي قال به شنو ثم بالماء. أعيد أقول الرواية تقول ثم اغسله ثم بالماء، يعني ثم اغسله، بس أنا بعد منا وجاي أقول اغسله بالماء أنا أتبرأ. المحقق لما نقل الرواية كأنه أضاف لها شنو مرتين، إذا ثبت هذا خب حلو، ونتيجة ثبوت مرتين شنو كثير وقليل ماكو فرق بين الكثير والقليل، وإذا لا تقول أنا سأنا خو المحقق ثابت عنده، أنا خو ما ثابت عندي، خو يلا شلون أحكي هسه أحكي. أقول مقتضى قوله عليه السلام ثم يلا تحكي اغسلوا بالماء بعد لا تجيب مرتين مو ثابت مو مقتضى هذا اطلاق ايش يقتضي بعد الكفاية كفاية واحدة اغسله بالماء ما قال مرتين وثلاثة وإذا يحتاج إلى لأن الغسل يتحقق الغسل بالماء يتحقق ماذا مرة واحدة فحينئذ مرة واحدة حتى بال قليل هم ما تكافي لكن المشكلة اللي عندنا شنو أنه إذا تقلب الوسائل تشوف أكو فرد رواية أخرى موثقة راح تجينا ليش تقول إذا تريد تغسل بالقليل تغسله الإناء ثلاث مرات معقولة يعني بالكلب أخاف تعتبر الأخف فيه مو تشيله لا الكلب إذا تريد تغسله بالقليل لو ثلاثة مثل النجاسات الأخرى لو أشد مو أخف فإذا أريد نقول مرة تعفير ومرة بالقليل راح يصير حالة أحسن من من ما هو أخف نجاسة النجاسات الأخرى هذا لمن ما محتمل فتصير تلك الموثقة مقيدة إلى إطلاق هذه الصحيحة فراح يصير النتيجة هكذا ثم اغسله بالماء إن كان بالقليل ف مرتين لأن مرة إحنا مبيما نغسلنا واضح لولا فصير الموثقة الآتية مقيدة لإطلاق هذه الصحيحة من ناحية العدد واضح هذا لأن مقتضى إطلاق هذه الصحيحة كفاية ولو بالقليل ذيك تقول لك ثلاثة ما معقول هذا أخف حالا من ذاك وأحسن حالا هذا واضح خب ذيك اللي قالت ثلاثة بالقليل غسلة هم مطلقة سواء كان التنجس أحسنت فتقول لك حتى ولوغ الكلب يكفي يكفي بإطلاقها يكفي إيه أحجي إيه أحسنت فشن نسوي نجيب ذيك الصحيحة نقيدها نقول إلا في الكلب تصير مقيدة للموثقة فواحدة تقيد الثانية الموثقة الآتية تقيد هذه الصحيحة اللي قريناها من حيث العدد والصحيحة تقيد الموثقة من حيث لزوم التعفير أحسن فيما لو كان التنجس بولوغ أعيد لو واضح قال ها ايه ايه ايه طب نحقق ان تعترض احنا جاي نقول احنا ما نحتمل احنا جاي نقول ما نحتمل بعد قياس ظني لا تجيب يعني اذا قلت ايه نظن كذا جاي نقول لا نحتمل لا نحتمل يساوي نقطع ايه هيك هذا مع الحفاظ على قال وبناء زين خب واسبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين بناء على وجود كلمة مرتين حسب نقل المحقق في المعتبر وأما بناء على عدم وجودها كلمة مرتين ما موجودة فإطلاقها إطلاق من؟ لا لا تجيب أنت من عندك قلت كلمة أي أحسن ألطف يعني صحيحة البقباق صحيح أقول مو خطأ اللي جاي تقوله لكن أريد أن شنو هذا إيه بناء وأما بناء على عدم وجودها وجود كلمة مرتين فإطلاق صحيحة البقباق وإن اقتضى كفاية المرة يعني الغسلة الواحدة يعني حتى بالقليل لأن إطلاقها بعد قلت لك مرة واحدة اغسل لما يقول لك اغسل الإمام يقول لك اغسل يعني بالكثير بالقليل بالجاري بالمطار كله يكفي إلا أن موثقة عمار الآتية إن شاء الله هاي راح تجي في فقرة عشرة لعله دلت على أن الإناء المتنجس بأي نجاسة بأي نجاسة شنو هذا لعله بالإطلاق مو بالعموم أي. خب مو مهم هذا. دلت على أن الإناء المتنجس بأي نجاسة يجب غسله ثلاث مرات، ولا يحتمل أن البلوغ، انظر شيخنا، ولا يحتمل، بل إذا ما قلنا ولا يحتمل إشكالكم وجيه، ولا يحتمل أن الولوغ أضعف نجاسة من غيره، وبذلك تصبح الموثقة مقيدة للصحيحة، لكن من حيث القلنا شنو؟ أحسنت. وفي الوقت نفسه تصير الصحيحة مقيدة للموثقة من ناحية لزوم التحفير في خصوص ولوغ الكلب. وهذا يعني بخدمتكم أن كل واحدة تصبح مقيدة للأخرى من جهة. واضح المطلب؟ تفضلوا. مو الأولوية سأسويها مساواة. احنا لا، اللسان مو لسان شنو أولوية، من احتمل الأضعفية مو من احتمل المساواة حتى النتيجة تكون شنو أولوية. يكفينا المساواة مو اللساء. فلما نظرنا إلى نجاسة الإناء بالكلب من دون ولوغ، فسرعة أن يكون السيستم من دون ولوغ ثلاث مرات كما موثق بالماء فقط. بالماء فقط ثلاث مرات إيه؟ بالولوغ مرتين. لا ثلاثة مات بالولوغ، ثلاثة مو واحدة بالتراب. حسبها أقصد نحن نظرنا إلى موثقة عمار شو ثلاث مرات. تقول في نفس الكلب، في نفس الكلب. هذا هم حلو، هذا هم لا بأس، هذا هم لا. هو بغيره يشمل شنو؟ مباشرة الكلب يشمل التنجس بالمني نجاسة، وبغير غير الولوغ شنو يعني؟ تنجس بالدم، تنجس بالمني، تنجس بمد الكلب يده في الماء، هذا هم ما يسموه ولوغ. هم يزرق. أحسنت. هذا هم هكذا لعله ألطف. هذا اللي تتفضل به الشيخ التفتوا لش يقول له؟ لا يقول إذا آنيتين عدنا واحدة إجا هذا كلب رقم واحد يسوى ولغ في هذا، إجا الكلب الآخر وضع يده فقط في هذا، واثنين آتن تنجسا، هذا شو تقول؟ إيش قد تغسله حسب مقتضى موثقة عمار الآتية؟ شقد؟ ثلاثا. هذا شقد؟ إذا قلت مرة بالتراب ومرة بالماء القليل راح يصير هذا اللي ما والق أشد من ذاك الشيء يسوي هالشيء، بس هذه بيها تراب والتراب هي قد إلها فرد. قابس على كل عاد، بس حلو حلو حلو لعله تام. همات سأنا بعد ما أريد أن أدخل في هذا، لكنه مو هذا اللي مذكور في المد، لكن حلو. تعبديه ها؟ أمو تعبديه خ أكل ذوق متشرع فتهمات هذا. إيه ما تقبلها لما تتناقش تقبلها تقول تعبديه، لكن لما تريد تفتي تقول ما معقولة تعبديه صرفة هاي شنو بعد مو إيه. وأما اختصاص أصل الغسل أصل الكذا تعبدية، لكن إذا أجا قال لك هكذا تقول له للإمام والله الثوب الأحمر أنا تنجس بالمني شلون أغسل؟ يقول لك مرتين، يعني الثوب الأصفر تعبدية، الثوب الأصفر لا. أو إذا قال لي إذا تنجس قميصك بالباول فاغسله مر مرتين، ما أفهم من عنده إذا المئزر تنجس بالبول هم أغسله مرتين؟ لا أقول تعبدية لعله القميص الإمام قال، أحتمل هذا؟ لو تلغي الخصوصية هذا اللي يريدني. وأما اختصاصه ما ذكر بالقليل، خليش قلنا على أنه شنو فرقنا في الولوغ، قلت بالمتن هيك قلنا، قلنا بالمتن إذا ولغ الكلب وتريد تطهر الآنية أو لا بالتراب، هاي معنى نبي. بعدين إذا بالقليل مرتين، بعد أخذ موثقة عمار بنظر المتل لا تصير مقيدة بالعدل، وبالكثير شنو مرة واحدة. قال ليش؟ أنا قلت لو ثبتت كلمة مرتين اللي ذكرها المحقق نساوي بين التطهير بالقليل والكثير لو لا بمقتضى إطلاق إطلاق ولما ما قال همات مرتين ما ثبت لو ما عندنا موثقة عمار جاوبني أريد جاوبني لو ما ثابت موثقة عمار إحنا والصحيحة مقتضى إطلاق همات يكفي حتى بالقليل لكن مع ذلك إحنا فرقنا ليش لأن النتيجة عندنا هم صحيحة البقباق هم موثقة كل واحدة قلنا تقيد الأخرى خب من حيث العدد تجي موثقة عمار تقيد الصحيح النتيجة صارت ثم اغسله مرتين ليش بالقليل تقول ليش بالقليل خب لما تجي تقيد هم سوي بقية مرتين شنو قليل وكثير السؤال واضح له لا الجواب لأن موثقة عمار كيفية التطهير بيه شلون أستاذ راجع نشوف يقول صبي ماي وشب وصبي ظاهر كيفية شنو بالقليل جاي يبين فمن هالناحية ولما بالقليل جاي يبين يبقى شنو التطهير بالكثير نتمسك بإطلاق ما دل على أنه يجب الغسل إذا تنجست الآنية مو هي عدنا يجب الغسل إذا تنجست الآنية عدنا رواية ثانية اغسل الآنية المتنجسة بهذه الكيفية اللي بيها خب هذه لما واردة بالقليل راح تقيد ذاك لأن ذيش الرواية الأولى اغسل الآنية بالماء مقتضى الإطلاق كفاية الواحدة في قليل والكثير لكن لما جت هذه الثانيه وجاي تبين كيفيه التطهير بالقليل المفروض فتقيد تلك فراح تصير طريقه التطهير بالقليل ايش قد خلاف لكن بالكثير يبقى اطلاق الاولى على حاله ما لعبنا فيه اغسله لان احنا لو ما هذه الثانيه الوارده في القليل كنا نقول حتى القليل حكيت هوايه بعد اظن صار واضح لو لا لذا قال وأما اغتصاص ما ذكر بالقليل في تطهير الآنية التي ولغ الكلب فيها اغتصاص أنه بعد التعفير مرتيا بالقليل تغسله هذا ليش خصصنا بالقليل إذا تغسله مرتيا إذا بالكثير مرة ليش تخصص هذا بالقليل فلأن الموثقة المقيدة للصحيحة الدالة على اعتبار التعدد مختصة بمن بالقليل كما يظهر بأدنى تأمل سنجي نقراها فيبقى إذا قلت لا هاي مو ما بيها حتى تحطها جوا الحنفية هم يصدق تحطها بالمحيط الأطلسي وتطلع الآن هم يصدق موثقة عمار خربطت الشغل إيه راح يصير بعد مقيدة لإطلاق ما دل على كفاية الغسل مرة بلحاظ القليل وال كثير مقيدة واضح شنو بعد سألتها هاي بديك شلون تستظهر الحكي فيبقى إطلاق الصحيحة على حالها في غير لأن الصحيحة قلنا لو ما أكون مقيد الصحيحة شو تقول اللي إذا آنية ولغ الكلب فيها شنو ثم اغسله بالماء ما أكون مرتين مال المحقق قلنا لا هذا بعد ما نعتبره إيه ثم اغسله بالماء ثم اغسله بالماء يعني بالقليل وال بلحاظ القليل قلنا اجتي مقيد وهو موثقة عمار بلحاظ الكثير ما اجى مقيد نبقى نحن واطلاق الرواية واطلاق وجوب الغسل اعتبار الغسل اعتبار الغسل شنو يكفي فيه ما. طيب شيخ ما الشيخ كما يظهر بأن تأمل قصد هذا الملاحظة اللي قلتها أن الإمام قال لا لا اقراها صد وين اقراها وشوف سئل عن الكوز والاناء يكون هاي لما تقراها تعيش اجواء التطهير بمن بالقليل تستظهر انه التطهير بالقليل اذا قلت لا ما استظهر التطهير بالقليل ايش خربطت الشغل واضح له لا واما وجه قد يقال من التامل في يصاب فيه الماء ان يصاب يصبح على القليل لا يصبح بالكمال سنجيها. إيه أنا ترى مو هذا قلت لما تقرأ الرواية تعيش هالأجواء. أنا مو مقصودي يصبوا ما بينت يا كلمة دول. إيه ما بينت إيه ما بينت. وأما وجوب الغسل سبعا قضية الخنزير شرب الخنزير وموت الجرذ. مو شرب الجرذ ولا موت الخنزير لا تقيس شرب الخنزير لا موته. فشرب الخنزير ندع شقد سبع مرات سواء كان كثيرا قليلا بمقتضى الإطلاق اللي رحنا نقرأ. أما إذا مات الخنزير بعد ثلاث مرات هذا مقتضى إطلاق ما دل على أن الآنية تغسل ثلاث مرات. ذاك نرفع اليد عن إطلاقه إذا أجى دليل. وما أجى دليل بالنسبة لموت الخنزير، أجى دليل بالنسبة لشرب الخنزير، أجى دليل لموت الجرذ، مو أجى دليل لشرب أصلا شرب الجرذ لا يوجب النجاسة لأنه هو مو نجس الجرذ. قال وأما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير فلصحيحة علي بن جعفر. هاي وين واردة؟ صحيحة علي بن جعفر في باب الأسآر. هاي يقين عن كتابه أحتمل علي بن جعفر عن كتابه أحد الطرق الباب رقم واحد حديث رقم اثنين وبإسناده عن محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني الشيخ الطوسي بإسناده عن الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر. الرواية معتبرة عن موسى بن جعفر عليه السلام ماذا قال؟ سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال يغسل سبع مرات. خب موت الجرذ هذا وإطلاقها يعم الغسل بالكثير والقليل جيد. خب وأما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ فلموثق عمار الساباطي اللي يرويها 53 واحد محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى صاحب النوادر عن أحمد ابن الحسن ابن علي أي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي أكثر من واحد لأجلهم صارت الرواية موثقة. ورد بها اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات وإطلاقها يعم الغسل بالكثير أيضا. وأما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير هذه النجاسات يعني لا موت جرذ ولا شرب خنزير ولا ولوغ كلب لكن مو آنية خمر يجب ثلاثا. شنو قال؟ بس شنو مو آنية خمر فلموثق عمار الساباطي المتقدم هو نفس هذا اللي ورد في تسعة نفس السند لكن فقرة أخرى فقد ورد فيه هذا فقد ورد فيه سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا. أولا المنصرف من قذرا القذارة الشرعية مو العرفية هذا مقصودكم كي أزين وما عين أنه شنو هذا الكوز أو الإناء تنجس بفلان نجاسة فمطلق كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ حلو السؤال حلو. قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه هذا من حيث العدد لف ونشر لف ونشر مشوش أول بين المرات شقد بعدين واضح شنو إيه هذا مو يصب فيه الماء أول مرة يغسل ثلاثا يصب فيه الماء فيحرك فيه شلون تحرك بعد التب كيفك ثم يفرغ منه هاي وحدة ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء هذه اثنين ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه هاي ثلاثة وقد طبيعي. هسه واحد يقول أنا له ما أحط شوي وماي هنا وبعدين هجي أسوي أو هجي أسوي لا أترسى ما أجيب بريق أترسى ما بأفرغ. هذه الحسبة الأولى، بعد ما يريد لبعد تأذي الناس. جيد. خب، وأما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير، احنا قلنا الآنية اللي تتنجس غير شرب الخنزير أو ولوغ الكلب أو موت الجرذ غير ذلك من النجاسات وغير الخمر الآتي بعدين حكمه، هذا إذا بالكثير مرة وإذا بالقليل ثلاثا، ثلاثا بالقليل بينا مقتضى موثقة عمار. مرة شنو وين هذا بالكثير مرة شلون؟ يقول هذا إطلاق ما دل على شنو الغسل، وجوب الغسل، إطلاق وجوب الغسل بتنجس الآنية إذا عدنا هالشي شنو إطلاق. أي هذا أول أنت لازم شنو شوف أكو هالشي إطلاق أو لا، إذا عندك حينئذ بعد شنو تتمسك بإطلاق، لأن مقتضى إطلاق الغسل كفاية، لأن هو قال لك اغسل، خو يصدق اغسل يصدق أنه يتحقق فيما لو تحقق بالقليل أو بال، لكن في القليل اجت موثقة عمار فرفعنا ايدنا عن الاطلاق في بالنسبة للقليل، اما بالكثير تبقى يبقى الدليل على اطلاقية على فرض وجود اطلاق عن جياحتي. ايه لا تجيب لي تلك الرواية تقول لي خو اكو اطلاق لانه في صحيحة البقباق قال ثم اغسل ال، اقول لك ذيش وين واردة؟ كلب، مو في غير الكلب وشرب كذا و. قال وأما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير فلإطلاق دليل مطهرية الغسل المتمثل في مثل موثق عمار نفسه. عجب وين شو احنا قرينا؟ ما اكو هاي اللي قرينا. يقول لك مو بذن الفقرتين اللي وردن بتسعة وبعشرة، في تسعة موت الجرذ ورد من موثقة، في عشرة كيفية التطهير بالقليل ماكو اطلاق، اكو فقرة اخرى وهي قال المتمثل في مثل موثق عمار نفسه حيث ورد في بعض فقراته السؤال عمن رأى فأرة متسلخة في إنائه فأجاب عليه السلام، فأرى مو فأجاب عليه السلام يغسل كل ما أصابه ذلك الماء. في أمس اللي أشرنا لها لعله اللي هذا يغسل كل ما متسلخة يعني بمعنى أنه متفسخ منتشر هذا بس هي ما لها فرد شنو خصوصية متسلخة عن هذه، لعله إشارة إلى أنه ترى صاير الماء يجد، مو هذا كان يسأله يقول أنا أتوضأ وأغسل ثوبي وكذا وأغتسل لعله وش اسمه وبعد مدة شفت أكو فأرة متسلخة، يعني هذا مبين من زمان هذه الفأرة موجودة، كل أنا أغتسل وأغسل وكذا كل بيما بالماء اللي ما، هذا لعله إشارة إلى ذلك، ولا فرق ما أكو سميته بعد يستوها طرية أو خب. إش أجاب الإمام؟ فأجاب عليه السلام يغسل كل ما أصابه، كل ما أصابه ذلك يغسل. قال لك كم مرة؟ لا مقتضى الإطلاق، يلا لا تخليني أنا أحكي أنت أحكي كمل كمل أغيب أيضا كمل مقتضى الإطلاق كفاية كمل بالكثير والقليل. خرجنا رفعنا اليد عن هذه الفقرة بالنسبة للقليل بقرينة فقرة أخرى في نفس الموثقة اللي قرأناها في رقم عشرة، ما الله يخلص هذا ثلاث أرباع ساعة نعطيك إياه الوقت يخلص شلون يخلص جا. واضح هذا لو لا أمشي خب. الذي يقتصر فأجاب عليه الذي يقتصر في تقييده على مورد الموثقة وهو الغاسل بالقليل، هذا مطلق نقيد نقول ثلاث مرات على مورده بالنسبة للفقرة الأخرى وهو القليل. وأما استثناء بقي من الأواني ما وضع فيه الخمر، هسه شرب بي أو ما شرب، هذا بعد حتى لو قال الآنية اللي يشرب بيها الخمر لعله اللي يستفاد من عدة شنو يعني اللي تنجست بمن، إلا إذا أنت تطلع شنو أي تقول لا آنية. خل أقرأ وبعدين سلا استعجل. قال وأما استثناء أواني الخمر هاي موثقة هي عمار مطلقة. لمن يسأل الإمام السائل عمار أو غيره عن قدح شرب بي كذا الإمام يقول ثلاث مرات ما فصل بين القليل وال فمقتضى الإطلاق واضح له لا. بلي إذا عندك فرد رواية وارد تطلعها من جيبك أنه إذا كان الغسل في أي نجا إذا كان الغسل بالقليل بالكثير كفت المرة الواحدة يصير مقيد لهذا الإطلاق. لكن ما كنت هذا كله جيتك. قال وأما استثناء أواني الخمر فلإطلاق موثقة عمار المتقدمة شبيها. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات. قلت مقتضى الإطلاق إلى آخره. بس بقى هذا الشيء الأخير اللي قلت خل نقراه بلعت السؤال. قد واحد يجي يقول على أنه مورد الغسل ثلاث مرات شنو الوارد يشرب إناء يشرب فيه الخمر. السائل شوي إناء عندنا أو واحد إيديه حطها بالخمر وهج سوى هذا شنو هذا مو احنا هذا ما تريد نقول يغسل موتي لو لا لو إلا ها أريد نقول يعني الإناء الذي تنجس بالخمر وهذا مقصودنا. قبل الإمام عنوان يشرب فيه الخمر قال كيفية تطهير ثلاثة مو تنجسة. وترى أكو مجال همات يعني حسب الذهن القاصر أقول اللي يشرب هذا كرسة هذا أصلا متخذ لشرب وين هذا ذرة واضح له لا فيبقى تحت إطلاق ما دل على سنه لكن بالنسبة للكثير راح يكفي المرة بالقليل حتى اللي يتنجس بغير الخمر قلنا حسب موثق إطلاق موثقة عم ثلاث مرات لأن وارد في كيفية التطهير بالقليل. واضح صار المطلب. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبيعي في آنية الخمر هذا لابد من المراجعة. أنا همات أراجعت وهمات إذا صار لا بأس. في المتين هم هكذا وفي غير ذلك شوفوها صفحة 151 سريعا. وفي غير ذلك تطهر بالغسل ثلاثا بالقليل ومرة إلا في هذا يفهم من عنده يعني أواني خمر لازم يصدق أو يكفي يعني يبين حكم تنجس بالخمر أو لا آنية خمر وظاهره آنية خمر الرواية ما كذا لو لا المتن همات فرار عن بعض الأوقات أنت تطرح فرد شكل اللي لا يرد عليك إشكال التفت شنو جاي أقول على كل حال يحتاج إلى تعمل نسألكم الدعاء.